إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحا فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الميت يرى ما لا نرى ويدرك ما لا ندرك، وإذا مات إنسان مسلما أو كافرا ضرا أو فاجرا ينبغي أن يدفن. المسلم له أحكام وغير المسلم له أحكام، فالمسلم يجهز يغسل ويكفن ويصلى عليه، وغير المسلم لا ينفعه تغسيل ولا صلاة، نسأل الله العافية. ولكن إن كان مسلما أو غير مسلم، برا أو فاجرا، محسنا أو مسيئا، يدفن. ومعلوم أنه ينبغي التعجيل بالدفن، ولكن التعجيل بالدفن نبه عليه العلماء رحمة الله تعالى عليهم بأن التعجيل بالدفن بعد التيقن من الموت، التيقن التأكد. فإذا تيقنا من الموت لا ينبغي التأخير ولا التعجيل إلا لمصلحة من المصالح، ومن المصالح أنه قد يكون الوقت لا يسمح بإتقان تجهيزه، ربما يتوفى الإنسان بالليل، كهرباء ربما تكون موجودة وربما تنقطع الكهرباء، ينبغي أن نحسن تجهيزا يغسل بإتقان ويكفن بإتقان، ويجتمع عليه عدد كبير من المسلمين للصلاة عليه، ندفنه بالليل أم نؤخره بالنهار حسب المصلحة. كان الوقت متسعًا والناس صحية موجودة، ولا يتم تقصير في حقه، يدفن بالليل. إن كان يتم تقصير يؤخر إلى النهار حتى يتقن العمل، فإن الله تبارك وتعالى يحب إتقان العمل. يتقن، يغسل بإتقان ويكفن بإتقان ويصلى عليه بإتقان، لأن في كثير من الأحيان لا يعلم الناس بموته إلا بعد دفن. ولما جنازة دفن علمناش. دي أمور لا بد من مراعاتها. وفي صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مات له ولد فلم يخرجه حتى تجمع الناس للصلاة عليه وسأل فهم أربعون؟ قيل له نعم، يعني يصل أربعين أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية ابن عباس في صحيح مسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفع له إلا شفعوا فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب تكثير العدد 400 أكثر، وتكثير العدد من المسلمين كما هو مقيد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اجتمع على جثة من الجثث مئات الآلاف من غير المسلمين فلا فائدة. فلذلك دائما نجد الأحاديث مقيدة بالمسلمين، من أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفع له غير المسلم، نسأل الله العافية لا يشفع، فاقد الشيء لا يعطيه، دعاؤه لا ينفعه فبالتالي لا ينفع غيره. فالتعجيل بعد التأكد من الموت وأيضا لا يتعارض مع المصلحة، مصلحة الميت في حسن تغسيله وتجهيزه والصلاة عليه. ومعلوم عند الفقهاء أن تجهيز الميت مرتبط بدفنه، يعني ما ينفعش مثلا هيدفن بعد صلاة العصر فيغسل ويكفن قبل الظهر. التغسيل والتكفين والصلاة والدفن أمور متقاربة مرتبطة، لأن لما يغسل ويكفن ويترك قد يخرج منه شيء ربما يفسد الغسل أو يصاب الكفن، فدي أمور متلاحقة. الدفن إمتى؟ الصلاة عليه إمتى؟ التجهيز إمتى؟ مرتبط كل وقت قليل. خلاص جهزناه ويشيع إلى مكان دفن، لا داعي للمفارقة ولا المفارقة. هنمشي منين؟ هنمشي من أقرب طريق، أقرب طريق إلى المقابر. إن كان من الصالحين فأعجلهم، لأن القبر بالنسبة للصالح روضة من رياض الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصالحين. وإن كان غير صالح فخير في صحبته. غير الصالح رحمة الله بعيدة عنه، فلا خير من القرب منه أو مصاحبته. ولذلك قال أهل العلم إن كان هذا بالنسبة للميت فبالنسبة للحي أولى، مصاحبة الأخيار والقرب منهم فيه خير ورحمة وبركة. البعد عن الأشرار فيه خير ورحمة وبركة. ناس أشرار لا تكون، لا تجالسهم، لا تكون قريبا منهم، لا تمشي معهم، لأن ينزل عليهم والعياذ بالله سخط ولعنات، وتطلب عنهم الرحمة وتبتعد عنهم وتنصرف البركات. فإذا كان ذا في الميت فشر تضعونه عن رقابكم، لا داعي لصحبته، فلا داعي للتبتعد. ولا داعي أن يؤخر من أجل تطويل المسافة ونمشي في طرق معينة، ولكن التعجيل بالدفن بعد التيقن من الموت. ولذلك العبارة عبارة العلماء هكذا: بعد التيقن من موت، لأن الإنسان قد يظهر عليه علامات الموت وليس بميت. واحد يقع في الأرض وتحركه لا يتحرك، تكلمه لا يتحرك، فلان ما عادش يتحرك، ماله ما بيتكلمش خالص، ده باين عليه مات. ما نقولش مات، ما بيتكلمش، ساكت خالص، ما بيتحركش خالص، يعني حد يشوفه. ربما يكون مات، ربما يكون أصيب بسكتة، أصيب بصدمة ولم يموت. والعلماء قالوا يفحص حاله، إما بأهل الخبرة وإما بأهل الطب. الناس اللي لهم خبرة شافوا الأموات وحالات كثيرة، يقولوا خبرتهم، وأهل الطب بفحوصاتهم يقولوا. وفي تاريخنا الحديث والقديم أحداث كثيرة تدل على خطأ الناس في هذا الأمر، أحداث كثيرة جدا. أكتفي بذكر بعض الأحداث التي ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية. ذكر حالات كثيرة ممن دفنوا أحيانا، أذكر منهم بعض الحالات. منها أن شابا توفي، أن شابا ظهر عليه الموت ولم يكن قد مات، سكت ولم يتحرك، يهزوه ما يتهزش، يكلموه ما يتكلمش، يبقى مات. نعمل ايه؟ التعجيل بالدفن، عجلهم بدفن، دفن. فجاءه نقاش بالليل، لان لسه له عمر. نباش يعني ايه؟ نباش يعني لص متخصص في سرقة الكفن. بعض يقول كفن ايه؟ حد يسرق الكفن؟ الجواب ان الثياب في الزمن الماضي كانت مرتفعة الثمن جدا. الثياب في عصرنا هذا اهو اللي معاه 1000 جنيه ممكن يروح يجيب ثياب، كل معاه 100 ممكن يروح يجيب ثياب، حتى اللي معاه 10 جنيه ممكن يروح يجيب ثياب. في عصرنا هذا كان معروف ان في سوق للملابس المستعمله، ما عندهاش قيمه الان. كان اي حد عنده ملابس مستعمله بيبيعها ويقبض فلوس، ولكن ما عندهاش قيمه. في الماضي كانت الاقمشه منسوجات يدويه تعمل باليد. في اتباع لما يطلع مثلا 100 متر من الاقمشه، في عصرنا مكن والات كهربائيه ونظم بالكمبيوتر والياف صناعيه، فكانت الثياب فاخره. يعني حتى في عصرنا الحديث لو الناس تفتكر، كان اللي بيلبس مثلا ملابس داخليه الناس الاثرياء فقط، لابس الداخلية بعدها خليل لو كنا ده كان الناس الأثرياء. إنما باقي الناس اللي يلبس أي حاجة كده، كان برضه يعني حاجة كده اسمها العبك قماش كده رضيع، والناس برضه اللي متميزين يجيبوا بفتة بدل العبك الغامق، يعني بفتة فاتحة. كان الوضع يختلف. كان واحد يسافر مثلا بلد أجنبي، يسافر لبنان ولا العراق ولا كده، ويجي جايب قطعة قماش متر وربع هدية فاخرة لأحد الأقارب، لو قدمها له الآن تعتبر يعني حاجة استهزاء. إيه مثلا متر وربع قماش ده؟ كانت حاجة فاخرة آنذاك. فكان في متخصصين في السرقة يسرقوا من الكفن، عشان كان ثمنه غالي جدا، كان ثمنه ممكن يجيب يجيب أمطار من الأرض. فدخل القس بيفك الكفن. الشاب اللي دفنوه ده ما كانش مات، ده كان أصيب بالإغماء. فلما بتفك الكفن قام فنهض. الشاب اللي اتفك منه الكفن ده قام وقف، واللص سقط ميتا من الوعر. فلما داخل القبر المؤمن سقط، وخرج الشاب ودفن اللص. ما كان ما كان يحصل ايه؟ كان يحصل كما حكى الامام ابن كثير عن احد الشعراء المشهورين اسمه يقال له بديع الزمان المثاني، ذكر ان هذا الرجل ظهر عليه علامات الموت فعجلوا بدفنه فمات بالقبر. الناس سمعوا صراخا من القبر على ما جاءهم النباش ونبش القبر وجدوه قابضا على لحيته وقد مات فزعا، يعني ما مات قبل ان يدفن وانما مات في القبر من الفزع، نسال الله السلامه والعافيه. ودي امور خطيره. ذكر الامام ابن كثير ايضا ان رجلا اسمه الشيخ محمد ابن يحيى ظهر عليه الموت فعجل اهله بالدفن. طبعا هي في الدماغ كده السنه التعجيل بالدفن، فعجل بالدفن. فهيأ الله تبارك وتعالى له ايضا لصا بالليل. كيف؟ نزع عنه ينزع الكفن فحصل له افاقه مع الهزه، وكان اخذ وقت طويل في الاغماء. اللص فر غالبا والرجل قام وجد نفسه في مكان ضيق مظلم، خرج مشى وجد نفسه في المقابر ففهم، فمشى حتى وصل الى بيته. يحكي الامام ابن كثير رحمه الله وكان اهله لا ينامون حزنا عليه وبكاء، فطرق عليه الباب فلم يصدقوا. في الاول تصوروا ان حد بيستهزئ بهم، ولما افتحوا انا محمد يا ايها الرجل اذهب بعيدا عنا، قال افتحوا، فتحوا فوجدوا ابوهم اللي دفنوه بالنهار جاي بالليل ما مات. ذكر الامام ابن كثير ايضا ان احد الصالحين ظهر عليه علامات الوفاه فعجلوا بتغسيله، فلما ذهبوا للصلاه عليه وهم مجتمعون للصلاة عليه سموا عطسا، حتى عطس من اللي عطس؟ سبحان الله، المكفن هذا عطس، وكان طبعا ما بقاش في صندوق مغلق وكده، الميت بيلف ويحمل على لوح ويراه الناظرون فسمعوا العطاس من هذا المكفن الذي لم يمت. دي أمثلة كثيرة مما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله. وفي عصرنا هذا أحد العلماء المشهورين وهو الدكتور رشدي فكر رحمه الله، توفي منذ عدة سنوات وسنه فوق 70، هو كاتب إسلامي معروف. هذا الرجل رحمه الله كان هيدفن وسنه 6 سنين، وهو سنه 6 سنين شيعت جنازته. 6 سنين ظهر عليه علامات الموت، لا بيتكلم ولا بيتحرك، عجلوا بالدفن بسرعه، عجلوا بالدفن. ويجي تجمع الناس وغسلوا وكفنوا وقرأوا في الصندوق وحملوه وصاروا إلى المقابر جدته بسبب السرعة والتعجيل الزائد. جدته ما كانتش تعرف، علمت بأن حفيدها رشدي مات أين ودا، ذهبوا إلى المقابر. هناك قلوب نيرت، نسأل الله أن ينور قلوبنا. استمرها وبكائها أصرت لأني لازم لازم تشوف. أبوك اعترض وقال أنا لابد أن أعجل بدفن ولد. الناس اللي هم اعترضوا برضو أهل العلم والفقه والمشايخ والحجاج والأساتذة برضو المفهوم أبوك هناخد بكلام الله الكبير بهم، لكن المرأة أصرت لأن له عمر وأمام إصراطها نرضيها. أزل النعش فتحت قامت نازلة الكفن قالت انظروا مدوا ايديهم مدوا ايديهم الجثة دفيان الميت ما لهاش دفيان أبدا لا في الحار ولا في البرد. الأمر إيه ده؟ الست دي بتقول إيه ده؟ ده احنا هنبقى زيها ده مين وما ماتش. طب نعمل ايه؟ كانوا في قرية دكتور الصحة يجي منين في القرية اللي جابوهم؟ بعتوا لمؤاخذة للبغلة عشان تجيبوا بسرعة، مفيش لا مواصلات ولا تليفونات ولا سيارات. قبل ما يجي الطبيب كان بدأ يتحرك، سبحان الله بدأ يتحرك. كان يتحرك فين يا اخوانا؟ التحرك ده لو انهم عجلوا بالدفن كان هيتحرك امتى؟ كان هيتحرك بعد الدفن ربما بربع ساعه او بنصف ساعه. كان هيموت خنقا ورعبا من القبر. دي امثله كثيره جدا جدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين يتلقى الفقه بشيء من الاتقان والتأني، لأن العجلة من الشيطان. عندنا في الفقه أحيانا، أنا آسف يعني تعبيركم ياطي، أحيانا يبقى عندنا في الفقه شغل بزاري أوي بسرعة. تعجيل بالدفن، تعجيل بالدفن، تعجيل الدفن بعد البحث والفحص. نعم واحد للصبح يجي يروح شغله يلاقي نفسه تعبان، فبدل ما يروح شغله يفوت على المستشفى الصبح، يفوت على المستشفى علشان يعني يكشف او يعمل فحوصات. الجنازه امتى بتضرب؟ امتى؟ ما بين الصبح والظهر قد ايه؟ مات امتى؟ واتفحص حالته امتى؟ واتغسل امتى؟ واتكفل امتى؟ دي امور عجيبه جدا جدا. انا رايت بنفسي بعد صلاه الجمعه في احد المساجد قالوا فلان مريض تزوره اخوه. صلينا نشوف اذان الظهر، خطبه الجمعه، وصلاه الجمعه، وصلاه السنه بعد الجمعه، وقعدنا مع بعض، وبعدين مشينا ورحنا وزرنا وقعدنا ومشيت عنده وتعبان. فتاني يوم اتصلت علشان اطمئن عليه، قالوا البقاء لله. طيب ايه الجنازه امتى؟ قال هو الدفن. الدفن امتى؟ امبارح العصر. لا حول ولا قوه الا بالله. وانا ماشي من عنده قلت بعد الظهر؟ لا قبل العصر. يعني ده الظهر، ده خطبه الجمعه بعد الظهر، وصلاه الجمعه بعد الخطبه، وصلاه السنه بعد الصلاه، وقعدنا ومشينا ورحنا وقعدنا. ماني ماشي قبل العصر، ماشي قبل العصر هو تعبان. اتدفن العصر ازاي؟ علشان السنه. لا حول ولا قوه الا بالله. السنه بريئه من هذا التصرف. طب مين اللي فحص؟ مين اللي اتاكد؟ هو هنغسله امتى؟ اما نبقى نتاكد انه مات. انما خد بالك اللي مسيطر على المساله ايه؟ اتدفن امتى؟ المغرب ولا العشاء؟ لا بالليل النار النار يعني ايه؟ ولازم في صلاة. يعني هو الميت لما يموت لازم يبقى فيه صلاة. صلاة الجنازة ما لهاش دعوة بالصلاة إلا إذا كان علشان الناس يبقوا متجمعين. وما لهاش دعوة بالمسجد. يعني ينفع في وقت ما هوش وقت صلاة وينفع في مكان غير المسجد. المهم ننظر بالمصلحة. إنما هو المهم يتدفن إمتى؟ بالعشرة للمغرب لا، يبقى إمتى يبقى العصر؟ العصر لسه عندنا 10 دقايق ولا 15 دقيقة ولسه أصلاً ما نعرفش مات ولا لا. دي أمور كثيرة جداً جداً جداً. فدي نصيحة لكل من يحدث له شيء من ذلك، لابد من التأني ولابد من الإتقان ولابد من التيقن. يعني لم يكن هناك شك بأن هذا الإنسان قد مات، لا سيما إن كان من أهل الأعذار. يعني أهل الأعذار يعني فيه ناس معروف إن عندهم بيصرعوا، يعني يبقى الواحد كده واقف بيشتغل وربنا عارفين هم واقف يشملوه ويشملوه حاجة ويدوا له علاج وياخد جواله يقوم ويشتغل، وهم في نفس اليوم يقوم ويكمل شغله. فده لما يحصل له الحالة دي يقوم نعجل بدفنه. رجل يذكر بأنه رجل في السعودية ساكن في مكان منطقة نائية، فإجا له سفر فقام مودي زوجته عند ناس مقارب عشان ما تقعدش في المكان اللي يقيله. زوجته كانت بتصاب بالصرع، جيلها أوقات تقع ويغمى عليها كذا ساعة. راح السفرية ورجع على البقاء لله، إمتى يوم كذا دفن ماتت ودفن حصل أخوه كانت واقفة بتشتغل. ما بيحصل الكلام ده كمان اليوم دي حالة عندها بيجيلها كتير. التعجيل بالدفن أمثلة كثيرة جدا جدا من باب أن نتقي الله تبارك وتعالى، لأن لا يدخل فيه قتل نفس. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من ذكر الله ذم الذات فما ذكره عبد قط وهو في سعة إلا ضيقه عليه، ولا ذكره وهو في ضيق إلا وسعه عليه. أكثروا من ذكر هذه اللذات. هذه اللذات بالذال أي قاطعها، يقطع على أهل اللذة لذتهم، لأنه يذكرهم بالرحيل، يذكرهم بالانتقال من هذه الدار، دار الفناء إلى دار البقاء. أكثروا يعني اذكروا الموت كثيرا، فما ذكره عنكم قط وهو في سعة إلا ضيقه عليه، يعني في حال سعة. فما ذكره عنكم قط وفي حال سعة كثرة من المال ومنصب وجاه وصحة وأولاد، لما تذكر الموت وتذكر الرحيل وتذكر أنه يصير وحيدا يموت وحده ويدفن وحده ويبعث يوم القيامة للحساب وحده، فيكون عليه المنصب والجاه والمال والملاذ. ولا ذكره عبد وهو في ضيق إلا وسعه عليه،